تفسير سورة محمد صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى: وتقطعوا أرحامكم. آية بستدوية السورة القتال عن سورة محمد عليه الصلاة والسلام جدرس حديث حديث هزار شصد نطشش سر تفسير بحديثه عن سر تفسير بآيته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق، خده مخلوق خو تشكل، فلما فرغ منه واختج خلاص بوي قامت الرحم. رحم مروفيني رابوبة، فأخذت بحق الرحمن، حق بوجهه تتغوتن اوجه مرو قدا بنج جلكت خو بيضع عاصدك بجحق الرحمن. ايك الصفات الخديه خدي الزانتن كان بتشكله وبترن رحمه جرت. فقال له خدي تعالى قوت رحمه مه، يعني تتش صحبت هيا خدي الزانجك بس قوتي دابيجت. قالت رحمه قوت رب العالمين: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. أبا رابونا شبير بيا يوي تشتي أو تشتي خبتت بهارزتن اجبرينا رحمه. قال رب العالمين قوت رحمه: ألا ترضين باش متيا رازينيني أن أصل من وصلك أوي تا أبجهن تأيك بحسي رحمي أجك رحمي بوي ببم، يعني أوي رحمي بخلكي ببت الجل مروفة خوي باش بت أجك رحمي بوي ببم. وأقطع من قطعك وأوي تقطعتك تدبرت يبرحم نبت يبوش نبتن الجل مرو بتخو والجل خلكي أجك بقطع كم أس بقطينم وبرم ورحمة بنبم. قالت رحمة آخف تقوت رب العالمين: بلى يا رب، بلى أي رب من أس يا رزيمة بفيتش تتقوت. قال فذاك رب العالمين قوت بو صحبة أبو هيا، صحبة أبايا يوما بتبوتي يا رحمة خلكي ببت أجك دي رحمة ببم، ويا رحمة قطعكت مروفيني أخو أبرت أجك أبي كسي رحمة بنوم. قال أبو هريرة، جاء أبو هريرة خدي جرازي بتنقود: اقرأوا إن شئتم هكر وببتن أبي آية بخينم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أفتشتها شوية ديرنينا هكرهين ابنا خدار مسؤوليات وشول بكبنة لفت ودا هين مظن ببن هين فسادت عبدي دا بكن وخرابيا بكن ومروفين واخو قطع بكن وبرن. وعنه رضي الله عنه في رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبا إش أخفتنا بيغمبري صلى الله عليه وسلم، اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم هكذا وببت بآية بخو بخينا أبا سورة القتال.